ما احنا هنشوف هنشوف. كتير قوي احنا بصراحة. الآن احنا ماذا هنقرأ شرحه، تمام، ونشوف هل هو يوافق على كل هذا، هذا الشيء الذي زعمه وادعاه ابن الصلاح، أم أنه سيخصص. سنمشي معه سطرا سطرا إن شاء الله. طالما أن الشيخ حمدي ساكت فإحنا هنفوز، أما إذا تكلم فهي المصيبة، وأنا بتعجب يعلم الله إذا تكلم، والله بنصحه لله كثيرا ما فيش فايدة. خلي القنوات بيننا وبينك سالكة، ما تعملهاش سدود. كل ما نكلمه في مساء يقول اصل الرئيس انا ماله مال الموضوع، انا بتكلم في الموضوع ده. للاسف للاسف تقعد 60 سنة لسه ما فهمتنيش، للاسف بتعب جدا جدا. واخوتني قبل الصلاة التليفون، في درس ولا ما فيش؟ ايوه في درس يا شيخ، بس الصمت. حياك الله يا شيخ، اعطي له شيء يسكت يا شيخ، انت جايب لي شيء ليه؟ ترشيني بالشيء، ارشيه هو، انا مش عايز ريش، وانا اعطي له والله صحيح، اعطي له بالله عليك تشرب الشاي، اعطي له الشيخ محمد والله لو اجيب له بسكوت كمان انا مستعد والله. في لا انا مش عايز، مش عايز، كرمك الله جزاك الله. حتى نفسي لعصام يجيب لك بسكوت، عصام راح هات له بسكوت من الدكان. ايوه شوف الشيخ محمد يقول مش هيصبر برضه، نط نط هو، ما كفايه قاعد بيتكلم، لازم اجيب لك بسكوت، احط له الثلاجه ده عنده الشيخ محمد ترمس، بنسميه ثلاجه في اليمن، بنسميه ثلاجه، احط له الترمس. ثلاجه هنجيب لك بسكوت ده والله، اجيب لك انت حقق علينا كبير يا شيخ محمد، اهو كفايه ان احنا ضيعنا 5 دقايق. اقرا الشيخ، لا عارف اقرا الشيخ. ومقتضى هذا ان يؤخذ ما يوجد في كتاب ابن خزيمه وابن حبان وغيرهما ممن اشترط الصحيح بالتسليم. ومقتضى هذا، ايوه ارجع لي عندها ثاني كده، ومقتضى هذا مدد مدد خذ لحظتك، ايوه ان يؤخذ ما يوجد، العظام مخشبه. ان يؤخذ ما يوجد في كتاب ابن خزيمه وابن حبان وغيرهما ممن اشترط الصحيح بالتسليم، وكذا ما يوجد في الكتب المخرجة على الصحيح. وفي كل ذلك نظر، الحمد لله. شوف كيف؟ قال وفي كل ذلك نظر. وفي كل ذلك ايه؟ نظر، صح، ده كلام علمي دقيق فعلا. ها، أما الأول شوف ازاي؟ أما الأول فلم يلتزم ابن خزيمة وابن حبان في كتابيهما أن يخرج الصحيح الذي اجتمعت فيه الشروط التي ذكرها المؤلف. لأنهما ممن لا يرى التفرقة بين الصحيح والحسن، بل عندهما أن الحسن. أحسنت، تشوف ازاي بقى؟ ماذا ابن خزيمة وماذا ابن حبان؟ لا يرى التفريق بين الحديث الصحيح والحسن، صح؟ نعم، هذا أول حاجة، أول هدى، أول نظر. نعم، ها، بل عندهما أن الحسن قسم من الصحيح لا قسيمه. شوف، قسم من الصحيح ليس بدرجة ثانية أو منزلة بين منزلتين بين الصحيح والضعيف، لا. نعم ماشي، تفضل. وقد صرح ابن حبان بشرطه وحاصله أن يكون راوي الحديث عدلا مشهورا بالطلب غير مدلس سمع ممن فوقه إلى أن ينتهي. فإن كان يروي من حفظه فليكن عالما بما يحيل المعاني، فلم يشترط على الاتصال والعدالة ما اشترطه المؤلف في الصحيح من وجود الضبط ومن عدم الشذوذ والعلة. وهذا وإن لم يتعرض ابن حبان لاشتراطه فهو إن وجده كذلك أخرجه، وإلا فهو ماش على ما أصل، لأن وجود هذه الشروط لا ينافي ما اشترطه. وسمى ابن خزيمة كتابه المسند، كتابه وسمى ابن خزيمة كتابه المسند الصحيح المتصل بنقل العدل عن العدل من غير قطع في السند ولا جرح في النقلة. أقصد بالعدل يعني الضابط العدل، يقصد داخل العدالة الضابط يعني. وهذا الشرط مثل شرط ابن حبان سواء، لأن ابن حبان تابع لابن خزيمة. والشيخ هنا، الشيخ أبو الحسن بيقول السلامة من الجرح كاف عنده، عند ابن خزيمة، ولا يلزم من السلامة من الجرح التزكية. صحيح، لا يلزم الإنسان يكون سالم من الجرح أن يكون مزكى معدلا. وذك شوف كلام ابن خزيمة غير دقيق، قال ولا جرح في النقلة. طب افرض انه مش مجروح، هل يلزم ان يكون ثقة؟ لا. ما في انسان كده تمرون به في التراجم ولم يذكر فيه جرح ولا تعديل، اعتبرش ثقة اصلا، اعتبر في حيز المجهول. فيقول ايه؟ يقول ولا جرح في النقلة، ولا جرح ايه؟ يقول الشيخ حفظه الله السلامة من الجرح كاف عنده، يعني عند ابن خزيمة، عند ابن خزيمة تمام. وعليك السلام الله، جزاكم الله خير. ولا يلزم منه ايه؟ التزكية، لا يلزم منه التزكية. صحيح، هي مش كلام ابن خزيمة هذا؟ المسند الصحيح المتصل بنقل العدل عن العدل من غير قطع في السند ولا جرح ايه في النقلة. طب افرض فعلا انه سالم من الجرح، هل يلزم من السلامة من الجرح ان يكون عدلا مزكى؟ لا، لا يلزم. هذا مما يؤخذ على شرط ابن خزيمة. وضحت هذه؟ جميل، نعم. وهذا الشرط مثل شرط ابن حبان، سواء لأن ابن حبان تابع لابن خزيمة مغترف من بحره ناسب. انتوا عندكم ايه الان؟ عندكم ابن خزيمة تلميذ ابن حبان، والحاكم تلميذ ابن حبان، وسلسلة تلميذ ابن خزيمة وابن حبان. طب تلميذ ابن حبان وابن الحاكم السبوري، وكلهم متساهلون. أمانة كلهم متساهلون. لا لا لا، هتعطي الدرس. احنا نقول يا رب دقيقة تعطينا 100 ورا. الشيخ محمد يزغدك بكلمة بس، ما خايف الشيخ محمد ده يعني عايز حبال نربطه بيه، سمعت يروح يمين في المحامين. هاي، ومما يعضد ما ذكرنا احتجاج ابن خزيمة وابن حبان بأحاديث أهل الطبقة الثانية الذين يخرج مسلم أحاديثهم في المتابعات، كابن إسحاق وأسامة بن زيد الليثي ومحمد بن عجلان ومحمد بن عمرو بن علقمة وغير هؤلاء. فإذا تقرر ذلك عرفت أن حكم الأحاديث التي في كتاب ابن خزيمة وابن حبان صلاحية الاحتجاج بها لكونها ذاكرة بين الصحيح والحسن ما لم اعمل له، يكن. اعمل له واحد شهادة اصلا. هو ده كتير اهو، اصبر بقى، اسكت بس، اعمل له اصلا، اعمل له اهو شيء من ده. ترمس خلص اهو. الشيخ محمد ما كانش عامل حساب ولا لا؟ مالكش دعوة، بس اسكت بقى، مدد رجلك، بس مدد رجلك، مدد رجلك. الله يكرمك يا شيخ حمد، انت والله يعلم الله محبتنا لك يا شيخ. ها؟ شغال الدز بس، هي تاخد كاس بس، اللي يعمل كاس واحد، مش عايزين 20 كاس، من كاس للشيخ حمدي البركة، جزاه الله خير. تفضل يا شيخ. فإذا تقرر ذلك عرفت أن حكم الأحاديث التي في كتاب ابن خزيمة وابن احنا بعدين احنا مطولين الدرس، هنقعد يمكن ساعة وأكثر، عايزين نقطع نمشي في النكت دي، خلص مع المنهج، احنا في آخر السنة هي. يلا مسموح مسموح، تعال يلا، ما فيش نصيب. يلا يا شيخ. فإذا تقرر ذلك عرفت أن حكم الأحاديث التي في كتاب ابن خزيمة وابن حبان صلاحية الاحتجاج بها لكونها ذاكرة بين الصحيح والحسن ما لم يظهر في بعضها علة قادحة. علة بقى؟ علة قادحة. وأما أن يكون مراد من يسميها صحيحة أنها جمعت الشروط المذكورة في حد الصحيح فلا، والله أعلم. صح كده، الكلام صح. وأما الثاني يعني فيها صحيح في الجملة كثير، لما الكل فيها ما فيها صحيح فردا فردا حديثا حديثا الجواب لا، لا يسلم لهذا. نعم. وأما الثاني هو ما يتعلق بالمستخرجات ففيه نظر أيضا. شوف بعد ما تكلم على الكتب التي اشترطت الصحة كابن خزيمة وابن حبان والمستدرك، لأنه يريد أن يتكلم على المستخرجات. نعم. وأما الثاني وهو ما يتعلق بالمستخرجات ففيه نظر أيضا، لأن كتاب أبي عوانة وإن سماه بعضهم مستخرجا على مسلم فإنه هذا أبو عوانة غير أبي عوانة الآخر، أبو عوانة الآخر الأعلى في الرتبة والوضاح بن عبد الله اليشكري، إنما هذا آخر متأخر، صاحب المستخرج متأخر. نعم. وأما الثاني وهو ما يتعلق بالمستخرجات ففيه نظر أيضا، لأن كتاب أبي عوانة لو إن سماه بعضهم مستخرجا على مسلم فإن له فيه أحاديث كثيرة مستقلة في أثناء الأبواب، نبه هو على كثير منها ويوجد فيها الصحيح والحسن والضعيف أيضا والموقوف، وأن كتاب الإسماعيلي فليس فيه أحاديث مستقلة زائدة، وإنما تحصل الزيادة في أثناء بعض أبو بكر الطرق. الإسماعيلي يعني. أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل إسماعيل الجرجاني الشافعي من تصانيف المستخرج على البخاري، راجع تذكرة الحفاظ ومعاجم المؤلفين ومعجم المؤلفين. نعم. أما كتاب الإسماعيلي فليس فيه أحاديث مستقلة زائدة، وإنما تحصل الزيادة في أثناء بعض المتون، والحكم هو واحنا حكم قلنا موضوع الكتاب. المستخرج ايه؟ ان يعمد المؤلف الى كتاب هو الاصل فيخرج متونه باسانيد لنفسه، نفس المتون التي في الكتاب الاصل يخرج لها نفس المتون هذه بطرق من عند نفسه، فتارة يزيد كلمة او لفظة، وتارة يلتزم بنفس النص فعلا، وتارة لا يجد طريقا الا طريق المؤلف. معنا يا إخوة؟ نعم. والحكم بصحتها متوقف على أحوال رواتها، فرب حديث أخرجه البخاري من طريق بعض هذا كلام الحافظين. علمي دقيق من الحافظ ابن حجر، ولكن أيضا للمستخرجات فوائد يا إخوة، ما تظنوا أنها ألفت عبثا لا، أو صنفت لغوا وحشوا لا، سيأتي سيذكر المؤلف إن شاء الله حافظ ابن حجر فوائد المستخرجات. طبعا عشان احنا ايه ما لناش علاقه كبيره بالكتب دي، مش شاعرين بطعمها، لا نشعر بطعمها ولا ذاتها وذوقها، بخلاف الائمه الاولون اهل بحث وتخريج وتحقيق، وبيجمعوا بيحبوا يجمعوا الطرق عشان يخرجوا لنا بخلاصه وبحث في المساله، يعني معتنين بهذه الكتب اللي هي المستخرجات. نعم. رب حديث أخرجه البخاري من طريق بعض أصحاب الزهري عنه مثلا. وأيضا ضعف الهمة والعزيمة له دور في هذا، نحن ما بنرتبطش بالكتب دي، نعتمد على الكتب الأساسية كالصحيحين والسنن وما إلى ذلك، مع أن هؤلاء العلماء كانوا دائما كثيري الرجوع إلى هذه الكتب، مستخرجات مراجع لأنها أسانيد. نعم. رب حديث أخرجه البخاري من طريق بعض أصحاب الزهري عنه مثلا، فاستخرجه الإسماعيلي وساقه من طريق آخر من أصحاب الزهري بزيادة فيه، نعم. وذلك الآخر ممن تكلم فيه فلا يحتج بزيادته. وقد ذكر المؤلف بعد أن أصحاب المستخرجات لم يلتزموا موافقة الشيخين في ألفاظ الحديث بعينها، والسبب فيه أنهم أخرجوها من غير جهة البخاري ومسلم، فحينئذ يتوقف الحكم بصحة الزيادة على ثبوت الصفات المشترطة في الصحيح للرواة الذين بين صاحب المستخرج وبين من اجتمع مع صاحب الأصل الذي استخرج عليه. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وكلما وكلما كثرت الرواة بينه وبين من اجتمع مع صاحب الأصل فيه افتقر إلى زيادة التنقير. تنقير يعني البحث. وكذا كلما بعد عصر المستخرج من عصر صاحب الأصل كان الإسناد كلما كثرت رجاله احتاج الناقد له إلى كثرة البحث عن أحوالهم. فإذا روى البخاري مثلا عن علي بن المديني عن سفيان بن عيينة عن الزهري حديثا، ورواه الإسماعيلي مثلا عن بعض مشايخه عن الحكم بن موسى عن الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن الزهري، واشتمل حديث الأوزاعي على زيادة على حديث ابن عيينة، توقف الحكم توقف بصحتها، الحكم. توقف الحكم بصحتها على تصريح الوليد بسماعه من الأوزاعي وسماع الأوزاعي من الزهري، لأن الوليد بن مسلم من المدلسين على شيوخه وعلى شيوخ شيوخه، وكذا يتوقف على ثبوت الصفات الصحيح لشيخ الإسماعيلي. وقس على هذا جميع ما في المستخرج، وكذا الحكم في باقي المستخرجات. قد رأيت بعضهم حيث يجد أصل الحديث اكتفى بإخراجه ولو لم تجتمع الشروط في رواته، بل رأيت في مستخرج أبي نعيم وغيره الرواية عن جماعة من الضعفاء. ابو نعيم الاصبهاني صاحب الحليه، نعم له مستخرج. لأن أصل مقصودهم بهذه المستخرجات أن يعلو إسنادهم، ولم يقصدوا إخراج هذه الزيادات، وإنما وقعت اتفاقا والله أعلم. احسنت. ومن هنا ومن هنا يتبين أن المذهب الذي اختاره المؤلف من شد باب النظر عن التصحيح غير مرضي. غير مرضي، يعني لا نوافقه في سد باب الاجتهاد في التصحيح والتضعيف والأحكام على الأحاديث، لأنه منع الحكم بتصحيح الأسانيد التي جمعت شروط الصحة، فأداه ذلك إلى الحكم بتصحيح ما ليس بصحيح، فكان الأولى ترك باب النظر والنقد مفتوحا. كان الأولى ترك باب النظر والبحث زي ما هو مفتوح الآن، وهذا هو المذهب الصحيح. وإلا لو أخذنا مذهب ابن الصلاح لتجمدنا ولم نستطع أن نحكم على حديث واحد إلى يومنا هذا، وهذا فيه إغلاق باب البحث والنظر وجمع الأدلة، لأن رب حديث حكم عليه الأوائل بالضعف أنت ربما تجد له أسانيد وطرق فطرقي إلى الحسن. كنا نكون جامدين لو أخذنا مذهب ابن الصلاح سنجمد في الأحكام سواء بالصحة أو بالضعف. لكن شوفوا الشيخ الألباني لما سلك مسلك البحث، وكان رحمه الله بحاثة بمعنى الكلمة، انظروا كم صحح أحاديث ربما من سبقه كان يضعف، والسبب أنه وقف على طرق تقوي تلك الطرق والأسانيد الأولى، وضعف أحاديث ربما بعض المتقدمين صححها كابن حبان أو الحاكم أو ابن خزيمة أو الترمذي وما إلى ذلك. فإذا إغلاق باب التصحيح والتضعيف الذي كان يقصده ويرومه الإمام ابن الصلاح هذا غير مرضي فعلا، عرفتم؟ وإن العلم هذا لا يعرف الجمود، في هناك ثوابت صحيح أصول لا تتغير، لكن البحث كل يوم يوصلك إلى أشياء لم يصل إليها من سبقك، تبحث فتقف على أسانيد وعلى طرق وعلى متون وعلى ألفاظ وعبارات وعلى شروح. ربما عندك اليوم كتاب، بعد غد تجد كتابا آخر يشرح هذا المعنى، بعد زمن تجد كتبا أخرى تشرح هذا المعنى. العلم لا يعرف الجمود، ولذلك كان شيخ الألباني أحيانا يصحح الحديث اليوم ويضعفه غدا والعكس. لو كان العلم هذا شيئا جامدا لما تغير، كل يوم حسب البحث والنظر. نعم. فكان الأولى ترك باب النظر والنقد مفتوحا. فكان الأولى، لا إله إلا الله، شوف كلمة ابن حجر هذه، فكان الأولى فعلا فيها خير، خير عظيم تحت الكلمة هذه. فكان الأولى ترك باب النظر والنقد مفتوحا ليحكم أو ليحكم على كل حديث بما يليق به، ليحكم على كل حديث بما يليق به صحة أو ضعفا، والله الموفق. هاي نعم. ادعاء العراقي تفاوت العدد بين روايات البخاري، قول العراقي والمراد بهذا العدد يعني عدد أحاديث صحيح البخاري روايته محمد. هو الآن ده مبحث، هذا مبحث بيحتاجوا ليه؟ إيش السبب أنهم أثاروا هذا المبحث؟ معرفة عدد ما في صحيح البخاري، معرفة عدد ما في صحيح مسلم. أن المبتدع قالوا أنتم ليس معكم أيها الناس أيها المسلمون، ليس معكم إلا ما في صحيح البخاري وصحيح مسلم وبس، غير كده ما فيش معكم أحاديث، ولا يصح من الأحاديث في الدنيا إلا ما في الكتابين، إلا الأحرف المنتقدة. هو يريد أن إيه؟ أن يخبرنا ما عدد الأحاديث التي في صحيح البخاري، ما عدد الأحاديث التي في صحيح مسلم. ليه؟ لأن البخاري قال أحفظه 100,000 حديث صحيح و200,000 حديث غير صحيح. طب البخاري ما أخرج من كتابه إلا القليل، إذا بقيت عند المسلمين أحاديث صحيحة كثيرة. فعايز يرد بهذا على إيه؟ على أهل البدعة الذين يطعنون في أهل الحديث. عرفنا؟ وأهل البدع ما معهم هم ولا معهم طاقة إلا يبذلوها في الطعن في أهل الحديث، هذا قديما وحديثا. نعم تفضل. رواية محمد بن يوسف الفرابري، الفرابري الفرابري الفرابري هنا يقول بارك الله فيك، هو راوية صحيح البخاري، رحل إليه الناس، سمع منه صحيح البخاري، مات سنة 20 و300. انظر اللباب ومعجم البلدان. نعم، لصحيح البخاري رواة كثيرون، من أشهرهم الفرابري. نعم. رواية محمد بن يوسف الفرابري، أما رواية حماد بن شاكر فهي دونها ب200 حديث وأنقص. أشوف عارفين رواية فلان عددها كذا، رواية التلميذ الثاني لا ناقص، رواية الثالث ابن مثلا ابن معقل يقول لك ناقص، رواية النسف اللي هو ابن معقل برضه ناقص، رواية كريمة لا زايدة، لا رواية فلان كذا، رواية فلان. للبخاري رواة كثيرون. نعم. وأنقص الروايات رواية إبراهيم، رواية إبراهيم بن معقل إبراهيم ابن معقل السفين. وأنقص الروايات رواية إبراهيم بن معقل ابن معقل النسفي، فإنها تنقص عن رواية الفرابري 300 حديث. انتهى. تمام. شوفوا تعليق الحافظ ابن حجر على شيخه، طب ده كلام العراقي، شوف التلميذ بيعلق على الشيخ، بس بيعلق تعليقات أدبية غاية في الجودة والعلم الدقيق. نعم، وظاهر هذا ممكن واحد يعلق على شيخه بالسب والشتائم، انت عارفين في الحواشي كده يمكن. ها خدتوا بالكم؟ هذا من مصائب العصر والله. نعم. وظاهر هذا أن النقص في هاتين الروايتين وقع من أصل التصنيف أو مفرقا من أثنائه، لأنه اعترض على ابن الصلاح في إطلاقه هذه العدة من غير تمييز قاعدة. رد الحافظ على العراقي ادعاؤه، وليس كذلك، بل كتاب البخاري في جميع الروايات في جميع الروايات الثلاثة في العدد سواء، وإنما حصل الاشتباه من جهة أن حماد بن شاكر وإبراهيم بن معقل لما سمع الصحيح على البخاري فاتهما من أواخر الكتاب شيء فروياه بالإجازة عنه، وقد نبه على ذلك الحافظ أبو الفضل بن طاهر. ابن طاهر هو الحافظ العالم المكثر الجوال، محمد بن طاهر بن علي بن أحمد المقدسي الشيباني، رحالة مؤرخ من حفاظ الحديث، له مؤلفات منها أطراف الكتب الستة. معنا يا إخوان؟ هذا ابن طاهر المقدسي. نعم. هناك أبو الطاهر السلفي، هذا غير هذا. نعم. وكذا نبه، وقد نبه على ذلك الحافظ أبو الفضل بن طاهر، وكذا نبه الحافظ أبو علي الجياني. أبو علي الجياني يقول هو الحافظ الإمام الثبت محدث الأندلس، ما شاء الله، الحسين بن محمد بن أحمد الجياني الأندلسي، أحد تلاميذ ابن عبد البر، له مؤلفات في مختلف الفنون، منها تقييد المهمل، ما شاء الله، وانظر تذكرة الحفاظ والأعلام، الأعلام لمن؟ الزركلي. نعم. وكذا نبه الحافظ أبو علي الجيلاني في كتاب تقييد المهمل على ما يتعلق بإبراهيم بن معقل فروى بسنده إليه. وبعدين أنت طالب علم كبير، وإحنا طلبة علم صغار، أنت 60 سنة، هو السنة تجمع ده وده يعني، أحمد الله حصلت ناس صالحين تجلس معهم. من فضل الله. ولا انت عارف؟ اي والله، هو اللي بيعلمك، هو اللي بيدرسك، هو شيخ الاسلام عندك. لا، وبيدرسك كل حاجه. قال لي المفتي العلامه فلان ابن فلان، كل شويه قال لي قال لي قال لي، وكان احنا شيخ الاسلام هو اللي بيدرسنا. احنا ده شيخ، امال كنت بدي نعمل فيها؟ نخليها بقى ونقعد نستمع للناس. لا حول، ما احنا بنجتمع في مسجد مكة اهو، وفي مسجد الصحابة، ها، وفي الأنصار، وده فتحوا الدروس هناك. يعني بقى ما قلناش حاجة، جزاه الله خير. بس أنت برضه ما تقولش إيه، شيخ الإسلام درسني، شيخ الإسلام علمني، شيخ الإسلام، وده ينفع الكلام ده؟ أقول لك قال الله قال رسوله، تقول لي قال فلان. من حقه، من حقه صراحة. بيتعب، هو بيتعب في التسجيل ده، بيتعب في التسجيل ده، هو من اهل المحلة، ممكن يطير لك واحد ولا 10. هتعب. فروى بسنده اليه قال: واما من اول كتاب الاحكام الى اخر الكتاب فاجازه لي البخاري. قال ابو علي البياني: نحب ندعبك، بس لما ندعبك تفتح لناش بتاع المسرحية وتضيع الدرس. افهم، افهم لغة، تفهمها. جزاك الله خير. برمي لك كلمة كده، خلاص عدي، خليت عدي، مش تقعد بقى تفتح لي اليوم ده سعيد، ده الشيخ سعيد قال لي، والشيخ سعيد عامل لي، والشيخ، انا ماله مال الكلام ده؟ هو قال لك حاجة ولا طلبك في حاجة؟ انت اللي بتألف من عندك. اقرأ الشيخ. قال أبو علي الجياني: وكذا فاته من حديث عائشة رضي الله عنها في قصة الإفك، في باب قوله، في باب قوله تبارك وتعالى: يريدون أن يبدلوا كلام الله، إلى آخر الباب. وأما حماد بن شاكر ففاته من أثناء كتابه، حماد بن شاكر من رواة صحيح البخاري، ففاته فاته من أثناء كتاب الأحكام إلى آخر الكتاب، فتبين أن النقص في رواية حماد بن شاكر وإبراهيم بن معقل إنما حصل من طغيان الفوت لا من أصل التصنيف، فظهر طريان يعني الطرق، طريان الفوت يعني من طرق الفوت، الفوت يعني النقص، طرق النقص لا من أصل التصنيف. فظهر أن العدة في الروايات كلها سواء. يعني هو بيرد طبعا، انتوا عارفين كلام العراقي، بيقول لا ده في فرق بين ايه، رواية الفارابري ورواية ابن شاكر ورواية النسفي، والصحيح بيقول لابن حجر لا، ده الصحيح انها عددها سواء، العدد سواء. وانما الذي جعل العراقي يقول هذا ان بعض الاحاديث اخذها هؤلاء بالاجازة، ما اخذوها بالسماع. وغايته ان الكتاب، ها، وغايته أن الكتاب جميعه عن الفرابري بالسماع، وعند هذين بعضه بسماع بعضه وبعضه بإجازة، بالإجازة. هذا خلاص، ما إلا العدد متفق ومتحد. والعدة والعدة عند الجميع في أصل التصنيف سواء، فلا اعتراض على ابن الصلاح في شيء مما أطلقه والله أعلم. قوله قول العراقي: ولم يذكر عدة كتاب مسلم بالمكرر، وهو يزيد على عدة كتاب البخاري بكثرة طرقه. انتهى. وذكر الشيخ في شرح الألفية عن أحمد بن سلمة، عن أحمد بن سلمة ألفية العراق يعني، علوم ألفية الحديث العراق، والشيخ هو المقصود العراق. العراقي نظم النظم وشرحه، وشرحه أيضا السخوي، مطبوع، شرح العراقي مطبوع. الشيخ زكريا الأنصاري أيضا شرح النظم مطبوع، كل هذا مطبوع. نعم. وذكر الشيخ في شرح الألفية عن أحمد بن سلمة أن عدة كتاب مسلم بالمكرر 12,000. هل في شروح أخرى؟ لا، ألفيت من العراق، لا شروح أخرى. السيوطي أيضا شرحها، انطبعت، جاء في كم مجلد؟ ما يمكن شرح الألفية للسيوطي نفسه، لأن في شرح السيوطي الألفية، البحر الذي زخر، وصل للضعيف أظن، ما كملش، لم يكملها. عندكم شرح السيوطي على العراقي، على نظم العراقي إن شاء الله. طيب، ففي حد آخر أظن، في واحد نسيت، عندي مجلد انظر فيه إن شاء الله. النكت على أنا قصدت هذا، أحسنت أقرأ. بارك الله فيك. نعم. وذكر الشيخ في شرح الألفية عن أحمد بن سلمة أن عدة كتاب مسلم بالمقرر 12,000 حديث، أحمد بن سلمة راوي صحيح مسلم. نعم. وعن الشيخ محي الدين النووي أن عدته بغير المقرر نحو 4,000. قلت وعندي في هذا نظر، وإنما لم شوف يتعرض الحافظ ابن للأسف. حجر ما بيحاولش يقلد، بيبحث بنفسه، يقول عندي في هذا نظر، بروح يحصي ويعد ويتعب نفسه، عنده عقلية عجيبة يعني، الله يرحمه ويرحمه، يقول لك ما يقلدش، أمشي بنفسي أبحث. قال وعندي في هذا نظر. ليه بقى؟ اقرأ. وإنما لم يتعرض وذلك للأسف أحسن عد لذلك. وأدق عد وإحصاء وإحصاء الحافظ ابن حجر. نعم. وإنما لم مع يتعرض إنه ما في عنده حاسوب ولا كمبيوتر ولا كذا. نعم الله يرحمه. وإنما لم يتعرض المؤلف لذلك، لأنه لم يقصد ذكر البخاري حتى يستدرك عليه عدة ما في كتاب مسلم، بل السبب في ذكر المؤلف لعدة ما في البخاري أنه جعله من جملة البحث، لأن الصحيح الذي ليس في الصحيحين غير قليل، خلافا لقول ابن الأخرم، لأن المؤلف رتب بحثه على مقدمتين هو إحداهما. كلام الآخر ما قل ما يفوت البخاري مسلما مما يثبت من الحديث. الكلمة هذه من ابن الأخرم جعلتهم يبحثون في عدة ما في الصحيحين إحصاء، واختلفوا بين مصيب ومخطئ. معنى الخلاصة أيضا ابن أهل البدع، كأن كلمة ابن كأن كلام يعني بعض الناس بأن فات المسلمين صحيح كثير، أو لم يثبت لهم صحيح إلا ما في الصحيحين، يعني جعلت العلماء ينظرون في هذا العدد. نعم. إحداهما أن البخاري قال أحفظ 100,000 حديث صحيح. وأيضا اختلفوا في تفسير كلمة ابن الأخرم قال ما يفوت البخاري مسلما مما يثبت من الحديث، اختلفوا فيه. هم يقصدون الشيخين، يعني هل يقصد الشيخين؟ هل يقصد الكتابين؟ هل يقصد ما في الكتب الستة؟ النووي يقول له قصد ما في الكتب الستة، قل ما يفوت البخاري ومسلم مما في الكتب الستة، لأن أهل الكتب الستة لم يفوتها إلا النزر اليسير من الحديث الصحيح. في الحقيقة كلمة ابن الأخرم هذه سببت إشكالا وحيرة، ولعل يعني تمنينا أن ابن الأخرم يبعث فيخبرنا ما مراد هذه الكلمة، قل ما يفوت البخاري ومسلما، لأن فات البخاري ومسلم في الكتابين الكثير والكثير، لم يخرجاه لأنهما أيضا لم يشترطا الاستيعاب، لم يشترط ماذا؟ الاستيعاب. نعم. إحداهما أن البخاري قال أحفظ 100. ارجع لي كده، لأن المؤلف رتب بحثه على مقدمتين. لأن المؤلف رتب بحثه على مقدمتين، إحداهما أن البخاري قال أحفظ 100,000 حديث صحيح. مئة. أحفظ 100,000 حديث صحيح. والأخرى أن جملة ما في كتابه لا في بالمقرر. كتابه. والأخرى أن جملة ما في كتابه بالمكرر 7,275 يعني هي ممكن تكون من غير مكرر 2000 وحاجة وكسر في صحيح البخاري بلا تكرار 2200 وكسر. نعم. فينتج أن الذي لم يخرجه البخاري من الصحيح أكثر مما أخرجه، والجواب عن هذا حاصل عند المؤلف من قوله إنهم قد يطلقون هذه العبارة على الموقوف. نعم، أحفظ 100,000 حديث غير صحيح، يعني بما فيها الموقوف، بما فيها المنقطع، بما فيها المقطوعات، بما فيها المسند، بما فيها المرفوع، بما فيها التفسير، يفسر آية، الآية الواحدة جاء فيها 5 آثار، 10 آثار، يعد كل أثر من هذا حديث، فيصدق فعلا هنا أنه يحفظ 100,000 حديث صحيح. نعم. والجواب عن هذا حاصل عند المؤلف من قوله إنهم قد يطلقون هذه العبارة على الموقوفات والمقطوعات. هذه العبارة على الموقوفات والمقطوعات. العبارة على الموقوفات والمقطوعات والمكررات. أحسنت. فبأن

وابي بكر الخوارزمي يعني البرقاني وابي مشرج الدمشقي فغيرهم من الحفاظ الذين عنوا بالصحيح مما يتعلق بالكتابين من تنبيه على غلط او تتميم لمحذوف او زياده من شرح او بيان باسم ونسب او كلام في اسناد او هذا من فوائد المستخرجات ومن فوائد الجمع بين الصحيحين. فقوله تتميم لمحذوف او زياده هو غرضنا هنا، هو يختص بكتابي الاسماعيلي والبرقاني لانهما استخرج على البخاري واستخرج البرقاني على مسلم. وقوله من تنبيه على غرض او كلام على اسناد او تتبع لوهم او بيان باسم او نسب يختص بكتاب الدارقطني وابي مسعود، ذلك في كتاب التتبع وهذا في كتاب الاطراف. وقوله مما يتعلق بالكتابين يعني التتبع للدارقطني ابو مسعود الدمشقي في كتاب الاطراف. نعم. وقوله مما يتعلق بالكتابين افترض بلا عن تصانيفهم التي لا تتعلق بالصحيحين فانه لم ينقل منها شيئا هنا. فهذا الحميدي قد اظهر اصطلاحه في خطبه كتابه، ثم انه فيما تتبعته من كتابه اذا ذكر الزياده في المتن يعزوها لمن زادها من اصحاب المستخرجات وغيرها، فان عزاها لمن استخرج اقرها، وان عزاها لمن لم يستخرج تعقبها غالبا، لكنه طارة يسوق الحديث من الكتابين او من احدهما ثم يقول مثلا زاد فيه فلان كذا وهذا لا اشكال فيه، وتارة يسوق الحديث والزيادة جميعا في نسق واحد ثم يقول في عقبه مثلا اختصر منه البخاري على كذا وزاد فيه الاسماعيلي كذا، وهذا يشكل على الناظر يشكله وهذا يشكل على الناظر غير المميز، لأنه إذا نقل منه حديثا برمته وأغفل كلامه بعده وقع في المحظور الذي حذر منه ابن الصلاح، لأنه حينئذ جعل إلى أحد الصحيحين ما ليس فيه، فهذا الحامل لابن الصلاح على الاستثناء المذكور حيث قال عن الحميدي إلى آخره. فمن أمثلة ذلك أنه قال في مسند العشرة في حديث طارق بن شهاب عن أبي بكر رضي الله عنه في قصة وفد بزاقة بزاقة من أسد وغطفان، وأن أبا بكر رضي الله عنه خيرهم بين الحرب المجلية والسلم المفزية، فساق الحديث بطوله وقال في آخره اختصره البخاري فأخرج طرفا منه وأخرجه بطوله أبو بكر البرقاني. ومن ذلك قوله في مسند أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن أبي سعيد رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مثلي ومثل النبيين كمثل رجل بنى دارا وأتمها إلا لبنة، قال فجئت أنا فأتممت تلك اللبنة. قال الحميدي أحال به مسلم على حديث أبي هريرة رضي الله عنه في هذا المعنى، ولم يسق من حديث أبي سعيد رضي الله عنه إلا قوله مثلي ومثل النبيين، ثم قال فذكر نحوه. قال الحميدي وحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه الذي أحال عليه أزيد لفظا وأتم معنى، ومثل حديث أبي سعيد رضي الله عنه والذي أوردناه بينه أبو بكر البرقاني، ومنها ما ذكروه في مسند عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في أفراد البخاري عن هزيل عن ابن مسعود رضي الله عنه قال إن أهل الإسلام لا يسيبون ليس عندهم سائبة كما هي عند أهل الجاهلية، سائبة والحام والوصيلة. إن أهل الإسلام لا يسيبون وإن أهل الجاهلية كانوا يسيبون. سيبون يعني يجعلون بعض الأنعام لآلهتهم، لا أحد يمسها ولا تذبح ولا تركب وما إلى ذلك. قال الحميدي اختصره البخاري ولم يزد على هذا وأخرجه بطوله أبو بكر البرقاني من تلك الطريقة. البرقاني فيها تثليث الباء، البرقاني البرقاني البرقاني. فقل له ظهور أبو بكر البطاني ومن تلك الطريق عن زيد قال جاء رجل إلى عبد الله رضي الله عنه فقال إني أعتقت عبدا لي سائدة فمات وترك مالا ولم يدع وارثا. فقال عبد الله رضي الله عنه إن أهل الإسلام لا يسيبون كأهل الجاهلية فإنهم كانوا يسيبون، فأنت ولي نعمته ولك ميراثه، فإن تأثمت فأنت ولي نعمته ولك ميراثه، فإن تأثمت نعم أو تحررت في شيء فنحن نقبله ونجعله في بيت المال. ومنها ما ذكره في مسند أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال شوف بحث، هذا بحث شيق ماشي عن بقى عن نظر واطلاع ومقارنة بين الأسانيد والطرق والمؤلفات مصنفات في هذا الباب، ما اعتمدش كلام غيري من قبله فقللهم. كل هذا جرنا إليها كلمة العرق، وليت إذ زاد الحميدي ميزه، مع إن الحميدي فعلا ميز الزيادات وعرفنا هذه أين ومن رواها وما حكمها وما من أين جاءت. نعم. ومنها ما ذكره في مسند أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال الحديث 31 يعني من أفراد البخاري عن أبي سعيد المقبوري كيسان عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور من لم يدع قول الزور والعمل به فليس عمل والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. قال الحميدي أخرجه أبو بكر البخاري في كتابه من حديث أحمد بن يونس عن ابن أبي ذئب عن سعيد المقبوري عن أبيه هو الذي أخرجه البخاري من طريقه فزاد فيه والجهل بعد قوله والعمل به انتهى. فانظر كيف لم يسامح بزيادة لفظة واحدة في المتن حتى بينها وأوضح أنها مخرجة من الطريق التي أخرجها البخاري. فمن يفصل هذا التفصيل كيف يضم به أنه لا يميز بين ألفاظ الصحيحين اللذين جمعهما وبين الألفاظ المزيدة في رواية غيرهما. ومنها ما ذكره في مسند عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما في أفراد البخاري عن أبي السفري سعيد بن يحمد قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول يا أيها الناس اسمعوا مني ما أقول لكم واسمعوني ما تقولون ولا تذهبوا فتقولوا قال ابن عباس من طاف بالبيت فليطف من وراء الحجر ولا تقول الحطين فإن الرجل من وراء الحجر ولا تقول الحطيم من طاف بالبيت فليطف من وراء الحجر ولا تقول الحطيم فإن الرجل في الجاهلية كان يحلق فيلقي صوته أو نعله أو قوسه لم يجد يعني البخاري. وزاد البخاري في الحديث بالإسناد المتصل شوف هذا تمييز دقيق جدا وتفصيل. نعم. وزاد البخاري في الحديث بالإسناد المخرج به وأيما صبي حج به أهله فقد قضت حجته عنه ما دام صغيرا فإذا بلغت عليه حجة أخرى وأيما عبد حج به أهله فقد قضت حجته عنه ما دام عبدا فقد قضت حجته عنه ما دام عبدا فإذا أعتق عليه حجة أخرى. نعم. ومن المواضع التي تعقبها على غير أصحاب المستخرجات ما حذر في مسند جابر عن أبي مسعود الدمشقي أنه قال في الأطراف حديث أبي قيثمة زهير بن معاوية عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنهما قال جاء سراقة فقال يا رسول الله بين لنا ديننا كأن خلقنا الآن أرأيت عمرتنا هذه العاملة أو للأبد؟ قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بل للأبد. قال يا رسول الله فبين لنا ديننا كأن خلقنا الآن فيما العمل اليوم الحديث. قال أبو مسعود رواه مسلم عن أحمد يعني ابن يونس ويحيى يعني كلاهما عن زهير. قال الحميدي كذا قال أبو مسعود والحديث عند مسلم في الطبري كما قال عن أحمد ويحيى وليس في هذه القصة التي في العمرة. قال الحميدي: والحديث في الأصل أطول من هذا، وإنما أخرج مسلم منه ما أراد وحدث الباقي، فقد أورده بطوله أبو بكر البرقاني في كتابه بالإسناد من حديث زهير، ثم ساقه الحميدي عند البرقاني بتمامه، وهذا غاية في التمييز والتبيين والتحري. ونظير هذا ونظير هذا سواء تماما، يعني سواء تماما. قال أبو مسعود أيضا في ترجمة قرة بن خالد عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من لقي الله تعالى لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. قال: ودعا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بصحيفة عند موته، فأراد أن يكتب لهم كتابا لا يضل بعده، وتكلم عمر رضي الله تعالى عنه فرفض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال الحميدي من قوله: ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آخره ليس عند مسلم، وهو في الحديث أخرجه بطوله البرقاني من حديث قرة، ولكن مسلما اقتصر على ما أراد منه. ومن ذلك ما ذكره في حديث عباس عن علي رضي الله عنه قال: نهاني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن القراءة في الركوع والسجود. قال: وزاد في الأطراف في رواية ابن عباس عن علي رضي الله عنه النهي عن خاتم الذهب، وليس ذلك عندنا في أصل كتاب مسلم. قال الحنفي: ولعله قد وجد في نسخة أخرى. وقال في مسلم رضي الله عنه في الحديث الثابت عن أنس بن مالك عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: إذا تقرب عبدي مني ذراعا، وإذا تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، وإذا أتاني أتيت فأولا. لفظ حديث مسلم. زاد أبو مسعود رضي الله عنه: وإن هرول سعيت إليه والله تعالى أحفظ المغفرة. قال الحميدي: لم أر هذه الزيادة في الكتابين. قلت: الزيادة المذكورة تفرد بها محمد بن أبي السري العسقلاني ولم يخرج له، وقد بينت ذلك في تغليظ. وقل: صدوق عارف له أوهام كثيرة هذا العسقلاني، ولذلك الزيادة هذه ضعيفة لا تصح منكرة. وإذا أتاني يمشي أتيته سعيا، أو إذا أتاني هرولة أتيته سعيا، وإذا أتاني يمشي أتيته سعيا، لا تصح. نعم. فهذه الأمثلة توضح أن الحميدي يميز. فهذه الأمثلة ليست على سبيل الحصر، إنما هي أمثلة لبيان نماذج. نعم. فهذه الأمثلة توضح أن الحميدي يميز الزيادات التي يزيدها هو أو غيره. إذن لما قال ابن العراقي: وليت إذ زاد الحميدي ميزا، لم يصب في هذا الإطلاق منه، بدليل ما ساقه الحافظ ابن حجر من هذه الأمثلة التي فيها تمييز وتفصيل وتدقيق، وهذا من الأمانة العلمية. نعم. وقرأت في كتاب الحافظ أبي سعيد العلائي في علوم الحديث له قال: لما ذكر المستخرجات، المستخرج على البخاري الإسماعيلي، والمستخرج على الصحيحين بالبرقاني، ومشتمل على زيادات كثيرة في تضاعيف متون الأحاديث. تضاعيف يعني ثنايا، تضاعيف يعني ثنايا متون الأحاديث، تضاعيف يعني ثنايا وغضون، ثنايا وغضون متون الأحاديث التي ذكرها الحميدي في الجامع بين الصحيحين، منبها عليها. هذا لفظه، اقرأ. هذا لفظه بحروفه وعين المدعى، وعين المدعى ولشيخ حمد. قوله الصلاح فليس، يعني عين المدعى ايه؟ أن الحميدي كان يميز الزيادات، يعني اتفق كلام ابن حجر مع كلام العلائي، والعلائي سابق لابن حجر في الزمن. نعم. فليس لك أن تنقل حديثا منها، يعني في أحد المستخرجات في الجمع أو من الجمع بين الصحيحين وما إلى ذلك، وتقول هو على هذا الوجه في كتاب البخاري ومسلم، إلا أن تقابل لفظه أو يكون الذي أخرجه قد قال، أخرجه البخاري بهذا اللفظ، خلافا للبياقي

وإن كان مختلفا فطارة يحكيه على وجهه وطارة يقتصر على لفظ أحدهما، ويبقى ما إذا كان كل منهما أخرج من الحديث جملة لم يخرجها الآخر، فهل للمختصر أن يسوق الحديث مساقا واحدا وينسبه إليهما ويطلق ذلك، أو عليه أن يبين؟ هذا محل تأمل ولا يخفى الجواز، وقد فعله غير واحد والله أعلم. جميل. ها اديك المستدرك. المستدرك للحاكم وواسع الخطو في شرط الصحيح، متساهل في القضاء به، فالأولى أن نتوسط في أمره إلى آخر كلامه. أقول حكى الحافظ أبو عبد الله الذهبي عن أبي سعيد المديني أنه قال: طالعت المستدرك على الشريفين الذي صنفه الحاكم من أوله إلى آخره، فلم أرى فيه حديثا على شرطهما. وقرأت الخط بعد الأئمة أنه رأى بخط عبد الله بن زيدان المسكي، قال المسكي يمكن، قال أملى علي الحافظ أبو محمد عبد الغني بن عبد الواحد بن علي بن سرور المقدسي سنة 95 و500، قال: نظرت إلى وقت إملائي عليك هذا الكلام فلم أجد حديثا على شرط البخاري ومسلم لم يخرجاه إلا 3 أحاديث. الحديث الأول حديث أنس: يطلع عليكم إن كان رجل من أهل الجنة. الحديث الثاني حديث أنس، هذا حديث ضعيف. الحديث الثاني حديث الحجاج بن علاق لما أسلم. يعني الحديث هذا مشتهر على الألسنة: عليكم يطلع عليكم لأن رجل من الجنة. فانبرى عبد الله بن عمرو العاص أن يلزمه 3 ليالي فلم يجد يصلي من الليل ولا يصوم النهار، فقال: ما الذي بلغ بك هكذا؟ قال: أبيت وليس في صدري شيء على أحد. سلامة الصدر على المسلمين أمر واجب، وهو من الإيمان معنا. ولكن القصة هذه لم تصح. عبد الرزاق رواه عن معمر، ومعمر رواها عن الزهري عن أنس، لكن الصواب رواية عبد الرزاق ومن معه عن معمر عن الزهري عن رجل عن أنس. فهناك واسطة ساقطة، وهي الرجل المبهم، ثم في متنها نكارة. كيف لعبد الله بن عمرو بن العاص يكذب ويقول: لقد لحيت أبي وأريد أن أبقى عندك ليالي؟ ومشتهرة هذه القصة على الألسنة وفي الخطب وفي المواعظ، والناس يمررونها ويهزون رؤوسهم لها. و في الصحيح غنية وكفاية، أما الضعيف فله آثار سلبية سيئة على الأمة والمجتمع. نعم. الحديث الثالث وحديث علي رضي الله عنه: لا يؤمن العبد حتى يؤمن بأربع. انتهى. وتعقب الذهبي قول المالكي فقال: هذا غلو وإسراف، وإلا ففي المستدرك جملة وافرة. والمالكي قال إيش؟ هذا قلت لاحظ مصدق على الشيخين، ثم الذي صنفه الحاكم من اوله الى اخره، فلم ارى في حديثه في حديث على شرطهما. هذا في الحقيقه مبالغه جدا من الماليني، ابي سعد الماليني. ها مبالغه وافراط. لكن شوف كلام الحافظ الذهبي وغيره ممن استقرأوا المستدرك استدراكا يعني استقراء دقيقا معناه، ونظروا فيه واطلعوا فيه وتتبعوه حديثا حديثا، ولهم الخبرة الكاملة في هذا. نعم. تعقب الذهبي قول المالكي فقال: ما شاء الله، شوف تعقب الذهبي. نعم. هذا غلو وإسراف، وإلا ففي المستدرك جملة وافرة على شرطهما، وجملة كثيرة على شرط أحدهما، وهو قدر النصف، وفيه نحو الربع، مما صح سنده أو حسن، وفيه بعض العلل، وبقيه مناكير وواهيات، وفي بعضها موضوعات قد أفرطها في جزء. انتهى كلامه. ما شاء الله. إيش قال الذهبي؟ قال إيه؟ يعني قدر النصف على شرطين، نحو الربع مما صح السند أو حسن، وفي بعض العلل الباقي يعني. وباقي مناكير وواهيات، في بعضها موضوعات قد أفردتها في جزء انتهى كلامه. ما شاء الله، وهو كلام ايه؟ هو كلام مجمل يحتاج إلى إيضاح وتبيين، صح، من الإيضاح أنه ليس جميعه كما قال فنقول، ينقسم المستدرك أقساما، كل قسم منها يمكن تقسيمه. القسم الأول أن يكون إسناد الحديث الذي يخرجه محتجا لا، بالمستدرك. ايضا اريد ان اقول، الشيخ هنا حفظه الله بينبه، يقول الذهبي له كلام في السير، وله نفس الموضوع ده اتكلم فيه في تاريخ الاسلام، وبينهم تفاوت، كان الشيخ يقول هذا. عندي هنا، شوف كلام الشيخ يقول ايه: قطعة من الكتاب اسنادها صالح وحسن وجيد، وذلك ربع الكتاب، وذلك ربع الكتاب، باقي الكتاب مناكير وعجائب. يعني الأول النصف ايه؟ على الشرط، تمام، الكتاب على شرطهما أو أحدهما أو أقل. طيب بيقول ايه بقى: وقطع من الكتاب بإسنادها أو إسنادها صالح وحسن وجيد، وذلك ربع الكتاب، وباقي الكتاب مناكير وعجائب، وفي غضون ذلك أحاديث نحو 100 يشهد القلب ببطلانها، أفرد فيها جزءا، وحديث الطير إليها سماء. من هذه الأحاديث المنكرة الموضوعة حديث الطير، يقول حديث الطير إليها سماء. وعلى كل حال هو كتاب مفيد، قد اختصرته. اي نعم، ويعوز عملا وتحريرا، يعني يحتاج الى عمل ايه؟ وتحرير. كتاب مستخرج المستدرك، وبيتكلم الحافظ ده بيقول على كلام الماليني، يقول هذه مكابرة وغلو، وليست رتبة ابي سعد ان يحكم بهذا. يعني ما ينبغي مثله يتكلم بهذا الكلام. يقول: ما وجدت في مستدرك الحاكم النيسابوري إلا 3 أحاديث على شرطهما. هذه يعني يقول مكابرة وغلو. يقول الشيخ: الذي في السير كما في توضيح الأفكار قدر الثلث، في اختلاف. يقول قد احنا مر بنا قدر النصف على شرطهما، لا، في كلام آخر قدر الثلث على شرطهما، اشوف ازاي، والربع مما صح سنده أو حسن، والباقي فيه ضعيف، وفي غضون هذا يعني مناكير وعجائب وواهيات. إذا في تغير بين السير وتاريخ تاريخ الإسلام، في موضع قال نصف، في موضع قال الثلث. ما شاء الله، تمام، تفضل يا أخي اقرأ. بيقول الشيخ، بيقول تنبيه من الشيخ، بيقول: الذي في السير مقدم ومفصل عن غيره من كتبه الأخرى. يعني في السير ذكر النصف، في تاريخ الإسلام ذكر الثلث والربع، والباقي حديث ضعيف. والذي يظهر يا إخوة، كل هذه أمور نسبية، أمور نسبية، ليست يعني حسابية دقيقة، ليست إحصائية دقيقة، إنما أمور نسبية تقريبية. عرفنا يا إخوة؟ سواء كلام الذهبي في السير أو كلام الذهبي في تاريخ الإسلام، كلها منه رحمه الله أمور نسبية تقريبية. نعم. القسم الأول أن يكون إسناد الحديث الذي يخرجه محتجا بروايته في الصحيحين أو أحدهما على صورة الاجتماع سالما من العلل، واحترزنا بقولنا على صورة الاجتماع عما احتج برواته على صورة الانفراد كسفيان بن حسين عن الزهري، فإنهما احتج بكل منهما على الانفراد ولم يحتج. هو الآن بيناقش الحاكم النيسابوري لما يقول على شرط البخاري، على شرط مسلم، ماذا يقصد بشرط البخاري ومسلم؟ ده كان يعني أمر التلفيق بين الرواة، فهذا ليس بشرط البخاري ولا شرط مسلم، إنما شرط البخاري رجالهما رواتهما مع النسق،